ليه؟ هلا انت ما كنت ملتقي مع الجماعه؟ نعم. طيب هاي افترقتوا صح انه افترقتوا ولا لا؟ افترقنا بس لا يعتبر فرقه بمعنى الفرقه. يا حبيبي كلمه وطاعه. افترقت عنهم ولا لا؟ نعم. طيب هل اللي صار بينك وبين اصحابك ما بيصير بين الرسول واصحابه؟ بائس جدا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. خليك تحفظ هذه الكلمه. فاذا الرسول عليه السلام افترق عن اصحابه كما افترقت انت واصحابك ولا تشبيه كما يقال. ثم لقيهم، ما بيصدق الحديث ما لقينا الا وصافحنا؟ هذا صحيح، لكن في هناك يعني اذا لا اسمح لي لكمل كلامي، لان واحد يسال سؤال عشان يتلقى الجواب ويبني على هذا الجواب حقيقه مختلفين فيها، فما دام صح ونعم ما قلت صح فنبني عليها. اذا لا تحدد مسافه الفراق، لانه راح تقع انت في مشكله الان لا قبل لك بردها، وهي ما هي المسافه التي انت بتقدرها من الافتراق حتى اذا التقيت مع بعض اصحابك تقول جاز المصافحه حسنت المصافحه؟ لا ما حسنت لانه المده ايش؟ قليله. ما هي هذه المسافه؟ تقدر تجيب مسافه من عقلك؟ برضو انت لا تستطيع ان تحدد حد ادنى الها وحد اعلى. انا ما حددت يا اخي، بتظل مفتوحه يعني الفراق بمعنى نحن هيك كلمه مفتوحه اللي بدنا اياها. من الصعب ان نحددها يا حبيبي، انت اللي عم تحددها. انا الان حدث معي حادث بسيط انه احنا ابتعدنا عن بعضنا دقائق، بلاش نسميه فراق. هي عم تحدد، هي عم تحدد من ناحية بتقول من الصعب التحديد ومن الناحية ما أسهل التحديد عندك. لا لا لا أنا بقول إذا إن اتفقنا على كلمة سواء إنه ما نحدد. بس في سؤال أهم من هذا. لا لا مش ليش أنت ما تخسر البحث كله. اتفقنا على كلمة سواء إنه لا يمكن التحديد. صح؟ شكرا. صح؟ صح. لا يمكن التحديد. إذا إذا كان لا يمكن التحديد فخذ الحديث ما لقينا إلا وصافحنا، أي كلما افترقت عن صاحب لك أو عن أصحاب لك ثم لقيتهم كما تسلم عليهم ماذا تفعل؟ تصافحهم. كما تسلم عليهم تصافحهم. ما فيش داعي أبدا أنك تحدد إيش مسافة، لأن اتفقنا أنه لا يمكن تحديد هذه المسائل. وأخيرا حيجينا حديث عظيم جدا وهو قوله عليه السلام، وهذا بيت القصيد من الحديث اللي طال شوية أكثر من اللازم، يأخذ راحتك. وهو قوله عليه السلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة القريبة. هذه فضيلة كما يقال تشد إليها الرحال. فإذا كان ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يسر لنا سبيل تحصيل المغفرة بمجرد أنك تلقى أخاك وتقول له السلام عليكم وتصافحه، تحاتت الذنوب كما يتحات الورق في الخريف، كما هو معلوم يعني ينشق في الورق ويتساقط على الأرض. فإذا هذه فضيلة ما ينبغي بارك الله فيك يا أبا عبد الله أن نضيعها ونخسرها بتحديد مدة اللقاء وقد اتفقنا أنه لا يمكن أن نحدد. هذا ما عندي، ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نقال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.